أغطش ليلها وأخرج ضحاها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وغرزت الجحيم لمن يلي فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوي وأما من خف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى